فبئس المولى ولبئس العشير. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر يا الله هو صدق الله.